هناك أخت تحيض وهي حامل، فليكون نزيف مثلا أو تعامله معاملة الحيض. الأصل أن الحائض، الأصل أن الحامل لا تحيض، الأصل أن الحامل لا تحيض، ولكن لا بأس أنه يستثنى من هذا الأصل بعض الحالات، وهذا معلوم أيضا بالواقع أن في بعض النسوة يعني يستمر معهن الحيض مدة حملهن بلا انقطاع كالعادة القديم. فهذه الأخت بنسأله، بنقول لها إذا كان هذا الدم بينزل فعلا في موعد العادة القديمة، يعني كانت عادتها مثلا انه الدم بينزل عليها من يوم مثلا 10 ليوم 15 في الشهر، وهي حامل ايضا نزل عليها الدم في هذه المدة، والدم نازل بنفس اوصاف الدم اللي كان بيأتيها قبل ذلك من ناحية اللون، الرائحة، القوام، فنقول يمكن هنا أن نقطع بأنها حائض وتعامل معاملة الحائض. أما إذا كان الدم بينزل عليها في وقت مخالف للدورة القديمة، والدم مختلف في أوصافه، دم أحمر مثلا أو قريب إلى الصفرة أو القدرة أو نحو ذلك، فهو ده اللي بنسميه نزيف ولا حكم له، بتعامل معاملة الطاهرة. يبقى هنا اللي هيفرق بين المسألة إذا كان حيض أو لا، إحنا بنقول الأصل إن ما فيش حيض، لكن لو كان الدم اللي بينزل عليه في نفس أيام الدورة القديمة وبنفس أوصاف الدم القديم هنقول حيض وتبقى حالة مستثناة، وإلا فهي استحاضة أو نزيف.